حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، معاشر الأخوات المسلمات، أيها الصائمون والصائمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نحن وإياكم في أواخر شهرنا، شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الصيام والقيام وشهر قراءة القرآن. إننا نلاحظ خطأ عاما لم يسلم منه إلا ما رحم ربي وقرين هؤلاء. لاحظنا يا أيها الفضلاء إقبالا على الطاعة في أول رمضان، حتى امتلأت المساجد أو كادت بهؤلاء المصلين. أما في ليالي آخر رمضان، بل في أواسطه، رأينا ولاحظنا وإياكم هذا النقص الكبير في هؤلاء المصلين والقائمين والقانتين. فما هو السبب؟ إن هذا في بادئ الأمر خطأ لا بد أن نعترف به، وتقصير لا بد أن نتدرأ عنه، لأنه اهتمام في العبادة في أول الشهر ثم ملل وسآمة أصاب الإنسان في أثنائه أو أواخره. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا الملل وحاذرنا أن نقع فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. العبد إذا سئم أو أصابته الملل والسآمة من العبادة كان هذا علامة خسران عليه. ولهذا نخشى أن يكون الذي وقع فيه من وقع منا في اجتهاده في أول رمضان في عمران المساجد حتى ضاقت وفاضت عن مصليها، وفي إقبال على الطاعة وقراءة القرآن وصلاة التراويح والاجتهاد في العبادة ما كسلت معه النفس وملت وسئمت منه في أثناء الشهر أو في أواخره. وهذا رمضان كادت لياليه أن تتصرم، وأيامه أن تنقضي، وكاد أن يضفضف ما بقي من ساعاته فيرحل عنا. فلا تملوا يا أيها الإخوة من العبادة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. إن مل العبد من العبادة فإن الله جل وعلا يمل منه. وإذا أقبل الإنسان على نفع على ربه وهو يصلي أقبل الله عليه، فإذا انصرف العبد يمينا أو يسارا أو انصرف بقلبه انصرف الله عنه. جزاء من جنس العمل، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. بل نرى هذا الملل وهذه السآمة في ليالي العشر، فليالي الأوتار تضيق المساجد، وليالي الأشفاع ينقص النقص الكثير الملحوظ عن هذه المساجد في عمارتها وفي الصلاة فيها قياما وقنوتا وتهجدا. وأخشى ما أخشاه أن يكون انشغالنا بهذا الملل والسآمة والكآبة من العبادة وبضدها بمعصية الله عز وجل، من نظر إلى حرام واستماع لحرام وأكل واستطعام لحرام وجلوس على مجالس الحرام والريبة والتهمة وجولان في الأسواق وأذية للعباد ومعاكسات لعورات المسلمين وشبابهم وشاباتهم، وهذا بدل أن يأطر نفسه على العبادة وعلى الطاعة ذهب يقضي شهواتها ولذاتها في محرمات الله وما يغضب الله جل وعلا. ولنعلم جميعا معاشر المسلمين والمسلمات يا رعاكم الله أن الله جل وعلا يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني عبده أو تزني أمته، ولله جل وعلا محارم وحمى، ومحارم الله جل وعلا وحماه في أرضه أن يقع الإنسان فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلننتبه ولنحذر ولنتقي ولنحذر مداخل الشيطان، فإن الشيطان له للإنسان مداخل كثير منها لا يشعر بها الإنسان الساذج إلا العاقل. ومن ذلك أن الشيطان يدب الملل والسآمة إلى الإنسان. خذوا على هذا أمثلة. في قراءة القرآن بعض الناس ينشط في أول الشهر على القراءة ثم يكسل ويسأم في أثنائه أو آخره. أما الصحف والمجلات والجرائد والروايات والقصص، بل وفي تفتيش وتصفح مواقع النت تجده نشيطا قويا هميما. أين هذا النشاط وأين هذه الهمة والقوة في قراءة كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ إن هذا خطأ جوهري لا بد أن ننتبه له ونحذر منه قبل أن يتصرم علينا شهرنا. من الناس من يجاهد نفسه في القيام مع الإمام بالتراويح حتى إذا جاء آخر الشهر بدأ شيئا فشيئا يصلي معه تسليمتين ثم تسليمة واحدة ثم لا يصلي معه البتة، ولا يضيره أن يقف ساعات طوال في الملاعب أو في الأسواق أو أمام البنوك وأمام المحلات فلا يسأم ولا يضجر. لماذا تضجر وتسأم من العبادة والطاعة في الزمن الفاضل ولا تسأم من الأمر الذي لا فائدة منه أو لا يعود عليك بالمنفعة أو ربما عاد عليك بالمذمة والمنقصة؟ إن العاقل من استبصر في نفسه واعتبر، وإذا ذكر تذكر، والكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز والله العاجز الذي يتبع نفسه هواها ثم يتمنى على الله الأماني أن يغفر له أن ينزله المنازل العلى من الجنة وهو أسرف على نفسه. وكن يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة يا من يتعرضون لرحمة الله، كونوا ممن إذا أذنبوا وغلبتهم أنفسهم بأي أنواع الشهوات والملذات والسآمات ممن إذا وقع منهم ذلك بادروا إلى رب رحيم غفور كريم يستغفرونه فيغفر لهم. هذا هو السعيد الذي إذا ذكر تذكر، والذي إذا أذنب استغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا وإسرافنا على أنفسنا. اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار. اللهم اجعلنا ممن ثبتهم وأعنتهم على طاعتك وذكرك وعبادتك، وممن غفرت لهم وحفظتهم من الشياطين الإنس والجن. إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.